أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إليهم بكرة وعشيا. يا لأهب لك غلاما زكيا

قالوا يا مريم فأتت به قومها تحمله والزكاة ما دمت فأشارت إليه

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر اليوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الفاتحة